صلاةٌ بسلام المبين بالسلام المبين لنقطة العين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. سلام سلام يا غرامي صلاة يا غرامي صلاة سلام سلام يا غرامي نبيك أنا أصل التقوين من عهد كل فيقول يا غرامي نبيك أنا أصل التقوين من عهد كل فيقول يا غرامي أياما جاءنا حقا نذيري مغيثا مسملا سبل الرشاد سلم سلم سلم يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يهتم ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يهتم الجميل ويا من جاء بالحق المبين هي هي هي صلاة صلاة صلاة سلام سلام سلام سلام سلام. كبيط النسيم إليك صلاة لم تمدى إلى هذا صلاة سلام سلام سلام سلام